أما بعد أيها الإخوة الكرام، روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات في جهينة، قال: فصبحناهم فهزمناهم، قال: فانطلق رجل منهم هاربا مع القوم، فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما رأى أن أصحابه قد هربوا لاذ منا بشجرة، قال: فخرجت له أنا وأنصاري، فلما رفعنا عليه السيف ورأى الموت بين عينيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فأما صاحب الأنصاري فكف سيفه، وأما أنا فعلوته بالسيف فقتلته. قال: فلما عدنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حدثته بما كان، ثم قلت: يا رسول الله، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فكان مني ومنه كذا وكذا. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رفع السيف على هذا الرجل الذي هو في ساحة معركة، ولما رأى السيف فوق رأسه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يكن رجلا مصليا، لم يكن رجلا حاجا، لم يكن رجلا عامرا للمساجد، وإنما رجل مشرك جاء يحضر معركة يقاتل فيها المسلمين، لكنه لما لاذ بالشجرة ورأى أصحابه قد هربوا ورأى الموت بين عينيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة لما رأى ذلك وقع في نفسه أن الرجل إنما قالها خوفا من الموت لا إيمانا بالله ورسوله فقتله. فلما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: أقتلته بعد أن قالها؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها لم يقلها إيمانا، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أقتلته بعد أن قالها؟ وجعل أسامة رضي الله عنه يبحث عن الأعذار، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف لك يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ إن قتل النفس المؤمنة أيها الإخوة الكرام هو كبيرة من أكبر الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. ولقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث تقع في آخر الزمان، من ذلك كثرة الهرج يعني القتل، حتى يكون القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل. ولقد رأينا ذلك عيانا في أماكن كثيرة، من ذلك هذه الحادثة الآثمة التي وقعت في القصيم الطرفية قبل أيام، من اعتداء على رجل أمن يحرس نقطة أمن في بلد مسلم، ورجل مصل صائم مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقتل معه أيضا عامل آسيوي. إن هذه الجرأة على القتل وعلى إزهاق النفوس وعلى الاعتداء عليها وعلى نزع الأمن وعلى زعزعته مؤذنة بشقاق كبير وإثم عظيم. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، لا يقضى بينهم أول شيء في السرقة، ولا يقضى بينهم في أول الأمر في الضرب وما شابه ذلك، وإنما في الدماء. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وروى الترمذي في الحديث الصحيح أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عباس، هل للقاتل من توبة؟ فقعد ابن عباس كالمتعجب منه وقال له: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته قال ماذا تقول مرتين أو ثلاث، والرجل يعيد عليه. فقال ابن عباس سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشجب أوجاده دما حتى يأتي العرش، فيقول المقتول لرب العالمين يا ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل تعست يعني خبت وخسرت تعست، ثم يذهب به إلى النار. وروى الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار يتكلم بلسان طلق له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به، يعني يخرج من النار لهب أو شيء مثل ذلك، ثم يقول إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبمن قتل نفسا بغير حق. قال فينطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام، وهو حديث صحيح. ولذلك أيها المسلمون الذي يتفكر في مثل ذلك ويتأمل هذه النصوص من الكتاب والسنة يجد أن ارتكابه لجريمة القتل من أعظم الذنوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال ابن القيم هذه الثلاث هي أكبر الكبائر، قرن الله تعالى القتل والزنا قرنه الله تعالى مع الشرك بالله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أشد الحذر من الوقوع في مثل ذلك، أن يعتدي المرء على رجل مسلم فيقتله، وجاءت الشريعة بضبط هذه الأمور، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير أحدنا على أخيه بحديدة، من رفع على أخيه حديدة حتى لو كان مازحا، من رفعها على أخيه سواء كان جادا ليضربه أو يقتله وكان مازحا ما دامت الحديدة في يده لم تزل الملائكة تلعنه حتى يضعها من يده، بل حتى إذا دخل المسجد وهو موطن الأمن والسكينة أمر عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد ومعه سهام أن لا يقبض على آخر السهم بل أن يقبض على حديدة السهم في يده إذا أراد أن يحمل السهم، فلا يمسك السهم من آخره بل يمسكه من عند الحديدة حتى يكون الذي باعن للناس هو طرف السهم الخشب، قال حتى لا يجرح مسلما. إذا كان هذا يحرم أن يجرح أخاه أو أن يصيب مسلما أو أن يؤذي مسلما وهو مخطئ فقط لأنه يحمل نصلا في المسجد، فما بالك بمن يعتدي عليه بالقتل الصريح. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من أن تزين نفس المرء له أن يقتل أخاه فيقول في نفسه هذا فاسق أو هذا كافر أو هذا مرتد، قال عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، انتبه ما دام أظهر لك أنه مسلم بسلام أو بشهادة أن لا إله إلا الله أو بمظهر مسلم أو غير ذلك، لا يجوز للمرء إلا أن يطبق مثل هذه الآيات التي تضبط الأمن بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مع أصحابه فقال لهم أين مالك بن الدخشن، فقال رجل يا رسول الله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحكم على ما في قلبه، غضب وقال له لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، فقال الرجل يبين لماذا حكم عليه بالنفاق، قال الرجل يا رسول الله إنا نرى وجهه ونصيحته مع المنافقين، نراه دائما جليسا لهم ماشيا معهم مناصحا لهم، يعني فحكمنا عليه أنه مثلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيها الإخوة الكرام، إن الحفاظ على الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن فقط، وإنما هو مسؤوليتنا جميعا. والأمن نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، ولذلك امتن الله به على قريش. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ كانت خزاعة وبكر وثقيف وقبائل العرب حول قريش، فربما وقع بينهم غزو أو ربما غزاهم أحد على حين فجأة. أما قريش في مكة فلم يكن أحد يجرؤ أن يعتدي عليهم في الحرم، فامتن الله عليهم. يقول قد آمناكم ولم نؤمن غيركم كأمانكم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولذلك جاءت الشريعة بالحدود الشرعية التي بها حفظ الأنفس، وبها حفظ العقول، وبها حفظ الأموال، وبها حفظ الأعراض، وبها حفظ الدين. جاءت الشريعة بالحدود لأجل ألا يتزعزع هذا الأمن بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى ليس فقط عن أن تقتل مسلما، لا، بل يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، فقد مجرد الترويع حرام، فما بالك بمن يجرؤ عليه ويقتله. والأمن هو نعمة فرح بها حتى الأنبياء السابقون. يوسف عليه السلام لما أقبل أهله من الشام ونزلوا في مصر قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فذكرهم بنعمة الأمن التي هي أحب إليهم من نعمة الطعام والشراب الذي وجدوه عنده. وحبس الله عن مكة الفيل لأجل أن تبقى مكة آمنة. وكان العرب في الجاهلية يتفاخرون بالأمن الذي يعيشونه في مكة، ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان يعلم أن من أهم ما يهتم به أهل مكة الأمن وأن يعيشوا آمنين ولا يدرون. قد دخل عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ودخل المسلمون، وقد تعرض النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته لما تعرض له من الأذى، وقتل من قتل من المسلمين أثناء التعذيب، فخافوا أن يقتلهم عليه الصلاة والسلام أو أن يعاقبهم على ما صدر منهم قديما. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. يعلم أن هذه النعمة هي التي يفرحون بها، فأعطاهم إياها من أول خطبة له عليه الصلاة والسلام. وبعد، فحفظ الأمن في المملكة العربية السعودية هو مسؤوليتنا جميعا. هذه مأرز الإسلام وقبلة المسلمين، ولو زعزع الأمن فيها لرأيت أن حج الناس وعمرتهم وما يحصل من خير آخر غير ذلك لرأيت أنه يتزعزع على تراها. أنزل الله تعالى الوحي ومشى نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لابتيها شع النور في الآفاق. إن المزايدة على الأمن أو التشكيك فيه بأي مبرر كان هو جريمة كبرى ينبغي أن يعاقب صاحبها. ومزعزع الأمن أول ما يضر نفسه وأولاده وأهله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يحمينا جميعا من الفكر الضال المنحرف. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.